السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا، أسأل الله أن يطيب ذكرنا وذكركم عن يوم الوشاح. ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. تكلمنا المرة اللي فاتت في قصة المرأة صاحبة القلب الأبيض والبشرة السوداء، واللي اتهموها قومها اتهام باطل بسرقة الوشاح، وهي كانت دايما تجلس مع السيدة عائشة وتقول ويوم الوشاح من تعجيب ربنا. فالسيدة عائشة سألتها ليه دايما تقولي كده، فحكت ليها القصة. سبحان الله، وقلنا ان هي هجرت للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما هاجرت للمدينة سبحان الله وأسلمت، كانت تجلس كل ليلة مع عائشة رضي الله عنها، فكافأها الله سبحانه وتعالى على أنها استغاثت به بهذا الشرف المبارك، وكانت من الناس اللي ربنا خصهم أن يقعدوا مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أنها هي أم محجن رضي الله عنها، كانت من مساكين أهل المدينة اللي ما لهمش النسب يعتزوا به، ومن الناس الذين لا يفتقدوا إذا غابوا. في ناس كده لو ما ظهروش يقولوا فلان ما جاش، وفي ناس لو ما جوش محدش يسأل عنهم. هذه المرأة كان لها شأن غريب عجيب. في صحيح مسلم قول أبو هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، فقالوا ماتت. في رواية أبي أمامة قال اشتكت امرأة بالعوالي مسكينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، فكان النبي يسألهم عنها، وقال لهم إن ماتت فلا تدفنوها حتى أصلي عليها. كلام في غاية الوضوح، إن ماتت فلا تدفنوها حتى أصلي عليها. فتوفيت، فجاءوا بها إلى المدينة بعد العتمة، فوجدوا النبي قد نام. جم بالليل وجدوا رسول الله قد نام، فكرهوا أن يوقظوا فصلوا عليها ودفنوها ببقيع الغرق. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا فسألهم عنها، فقالوا قد دفنت يا رسول الله، وقد جئناك فوجدناك نائما. سبحان الله، شوفوا الأدب، وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم نائما، فيعملوا إيه؟ فهم دلوقتي قدام مشهدين، وتنازع في عقلهم وقلوبهم أمران. الحاجة الأولى وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ إن ماتت فلا تدفنوها حتى أصلي عليها، فده الأمر وده الطلب، لكن الطلب ده ينازعه أنه قد نام وهم الآن لديهم أدب، فهيعملوا إيه؟ مستحضرين طلب الرسول ومستحضرين الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فاجتهدوا وأخذوا أجرا واحدا، اجتهدوا فأخذوا أجرا واحدا، إن هم لا يوقظوا، وكان هذا الاجتهاد هو خلاف الأولى، وهنشوف دلوقتي عتاب النبي لهم. فقالوا وقد جئناك فوجدناك نائمة فكارهنا أن نوقظك. شوف يا جماعة، يعني يتضايقوا ان هم يشوشوا على راحته صلى الله عليه وسلم، انهم كانوا عارفين مقامه، وعارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيبذل الجهد طول الليل وطول النهار، فاذا اراد ان يرتاح يسروا له الراحة. قال فانطلقوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لهم فانطلقوا، فانطلق يمشي ومشوا معه حتى اروه قبرها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصف وراءه فصلى عليها وكبر أربعة. في رواية مسلم لما سأل عنها قالوا ماتت، قال أفلا كنتم آذنتموني؟ مش كنتوا تقولولي؟ فكأنهم صغروا أمرها. يا ربي، أبو هريرة بيقول إيه؟ فكأنهم صغروا أمرها. فقال دلوني على قبرها، دلوني على قبرها. فدلوه صلى الله عليه وسلم فصلى عليها. واستحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن يغادر من مسجده، ويسير وخلف النبي كوكب من أصحابه كالنجوم، والكواكب تتراءى، وشايفهم هم ماشيين كأن معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو عبيدة. كل دول رايحين فين؟ يتجهون إلى المقبرة حتى يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها. وتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف ويقول الله أكبر ويبدأ يصلي، يتجه إلى القبلة لا إلى القبر، ويبدأ يصلي سبحان الله. وبعد ما يصلي وفي التكبيرة الثالثة وهو يدعي يقول لي بقى، تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها. يا سلام يا سلام يا سلام. المرأة دي لما أنت تعرف وتشوف المشهد دوت وتتخيله، بالله عليك ده مشهد سهل إن الإنسان يتجاوزه، مشهد كده عادي إن يكون إنك تسمع عنه وتقول ما فيش مشكلة أعديه. لا، فالست دي سبحان الله خدت مكانة عالية جدا جدا. ده عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه. تخيل إن عوف ده ممكن يفكر إزاي لما يسمع الكلام ده. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة هو سمعه يقول إيه بقى، اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وقيه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف فتمنيت أن لو كنت أنا الميت. شوفوا يا جماعة، يقول فتمنيت أن لو كنت أنا الميت، زي ما ابن مسعود تمنى أن يكون صاحب هذه الحفرة في قصة مين؟ ذي البجادي. فأنت تخيلوا بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم واقف وبيدعي، يدعو لهذه المرأة، ثم التفت وقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم. الله الله الله. طب هي الست دي عملت إيه بقى؟ إيه اللي الست دي عملته؟ وإيه الجمال اللي وفقها الله سبحانه وتعالى فيها؟ وإيه اللي إحنا بقى عاوزين نقف معاها في قصتها عشان نعيش وندخل كده جوه الأعماق؟ لكن خلونا نعلق على بعض الفوائد في قصتها وبعدين ندخل بالعمق شوية. الحديث ده في تفقد الغائب، انك تتفقد الشخص، عبودية التفقد. وقلنا ان الانبياء عليهم السلام كان عندهم العبادة دي حتى تفقدوا الهدهد، تفقدوا الطير. مالي لا ارى الهدهد، يعني تحس ان هو خلص كل حد، خلص البشر، وبعدين ايه الله، هو الهدهد فين؟ وبعدين فكرتي مش هو فين الهدهد، مالي لا أرى، كأن الإشكال عندي أنا ليس عند الهدهد، مالي لا أرى الهدهد. عشان كده عبودية، أو يعمل قائمة بقى ومشروع يكون في حياتك اسمه مالي لا أرى، دور على الهدهد المفقود. فتفقد أشخاصك، وتفقد أقاربك، تفقد أرحامك، تفقد مساكينك، تفقد جيرانك. فتفقد الشخص السؤال عنه مش بس كده، ومعرفة سبب الغياب ومش بس كده، وتقديم يد العون له إذا كان في حاجة. يحكى أن ابن المبارك أحد إخوانه طلب منه شيء، يعني طلب منه مال يعني، فدخل فداره وجاب المال ده وادهوله. وبعد ما انصرف الرجل دخل كئيبا مكتئبا حزينا، فوكاد يبكي بل بكى، فزوجته بتقول له يعني كنتش تديله طيب؟ فقال والله أبكي على أني رأيت ذل المسألة في وجهه، لم أكن أتفقده حتى رأيت ذل المسألة. مش حابب أن أنا كنت أشوف أخويا في الموقف ده، ما كنتش حابب أن أنا أشوف صديقي وحبيبي ومسلم. فهو متضايق ان هو نسيه لدرجة شافه بالطريقة دي. الشافعي بيقول لأحد أقرانه: لا تغفل عني فإني مكروب. وانتوا عارفين مين هو الشافعي؟ الشافعي كالشمس في عصره للناس، كان كالعافية للناس، يعني رجل في السماء ومع وعلم إيه بقى ومكانة إيه وإجلال إيه وهيبة إيه، وفي الآخر هو بشر بيتكسر ومحتاج يتجبر من لطف الله وتوفيق الله. إن ربنا سبحانه وتعالى قدر إن الحياة مش هينفع تمشي أبدا وتنجح فيها لوحدك، واخدين بالكم؟ عشان كده كان سيد التابعين أويس كان من ضمن الحاجات اللي بيقولها بالليل: اللهم إني، يعني على ما أذكر، يعني إن هو يتبرأ من كل كبد إيه مسلم جائع، بيقول: يا رب اعذرني من إن كل واحد يكون جائع وبتاع وأنا مش عارف أخدمه. ده ناس عالية أوي عالية أوي، فربنا قدر إنك كمسلم ما تعرفش تعيش لوحدك. حتى لو كنت محمد صلى الله عليه وسلم، محتاج أبو بكر في حياتك، محتاج ثانية اثنين وانت ماشي في الهجرة، حتى لو في أشرف موقف وأجمل طريق وانت بتبذل لدين الله، محتاج، وإن كنت محمد صلى الله عليه وسلم، محتاج حد يكون معك. فدي طبيعة، في حاجات مش هتنجح إلا بإخواتك. عشان كده في القبر وانت بتدعو لأخيك فبتقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. فكأن موت مسلم قد يكون مؤشر لفتنتك، فانت بتقول له: يا رب فمسلم ده كان بيحميني. وانت على فكرة ممكن ما تكونش تعرفه، ده داخل مسجد صلى الظهر كده لقيت ان في صلاة جنازة فبدأت تدعي، فمن ضمن الدعاء بتاعك بتقول له: يا رب لا تحرمني أجره ولا تفتني بعده، أو مش عاوز أفتن بعده. سبحان الله، هو كان جدار يسترك الله به. وجود عن الأخوة دي سبحان الله، دي من معاني بداية الطريق. الواحد كان زمان عم يجي يمشي في طريق ربنا، تلاقي الداعي والمربي بتاعك والمعلم اللبيب كان لازم يشربك شرب مفسدات الأخوة ومثبتات الأخوة. إيه الحاجات اللي تثبت الأخوة في الله والحاجات اللي تفسدها؟ إحنا النهاردة في ناس ممكن تطلب العلم، تروح دار، تروح مع معلم معلمة، يروح مسجد بتاع، تلاقيه يطلع سباب. طب أنت تعلمت السب ده منين؟ يطلع مبتلى بسوء الظن. طب أنت جبت سوء الظن ده منين؟ يعني المفترض البيت ده، المكان ده، المكان ده اللي أنت دخلت تطلب فيه العلم أو تحفظ فيه قرآن أو تدرس فيه عقيدة، دي أنت دخلت مدخل أهو، دخلت المكان ده، ليه المخرجات بتخرج كده؟ الرب جل وعلا يقول لك: إنما المؤمنون إخوة. وأنت أنت فاكر إن أنت فاكر موضوع الأخوة ده إن هو إيه؟ فكرة كده يعني، والمشايخ مطلعينها، وإن إحنا نحب بعض في الله. لأ، ده دين، ده ربك من فوق سبع سماوات حسم الأمر إنك تتعامل معاه هو أخوك، زي كده الأخ من أمك وأبيك. بل الحسن بيقول إن إخواننا في الدين أحب إلينا من إخواننا في النسب. ليه؟ قال لك: إخواني في النسب يذكروني الدنيا، وإخواني الدين يذكرونني الآخرة. فالله سبحانه وتعالى بيقول لك: إنما المؤمنون إخوة. والبعض عايش على قاعد يفحر ويقتطع من هنا ويسمع من هنا ويتكلم على ده وينقض ده ويتهم ده. وجدت كتاب في المعرض، أنا سبحان الله يعني التوفيق بيد الرحمن، أنا مش عارف اللي كتب الكتاب ده كيف أزه الشيطان هذا الأز وسمح لنفسه بهذا، وكيف كان قلبه هو إيه يكتب هذا القيح والصديد، ماسك واحد واحد في كل من يعني ينتسب لأهل السنة والجماعة، طالما هو مش من فريقه وقاعد يفحر ويتهم ويقول كلام. أنا أفر كده أقول سبحان الله سبحان الله. وكتاب أنا حاسس إن الكتاب ده يفجر أي إنسان على الصراط يوم القيامة، لأن الأمانة والرحم واقفين لك على الصراط: يا رب سل هذا لماذا تكلم فيه واغتابني. ومن ضمن الحاجات حطينا احنا في جملة مفيدة جدا، فانا ابص طيب يا عم مفيش مشكلة، اكيد احنا عندنا اخطاء، تدور بينسب ليك كلام انت ما قلتوش اصلا، ثم بيقول اللي انت قلته وانا ما قلتوش، ده حد تاني لمح لي، لكن عشان هو في واحد نقال له اي حاجة في اي حاجة. انا بالنسبة لي عفوت عنه ولا مشغول بيه، يعني الى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم، فما فيش مشكلة. لعل بذنب الإنسان بيبتلى إيه بأمثال هذه الأقلام. لكن سبحان الله يعني احيانا الانسان يعني انت يعرف مثلا تقولي ان فلان ده مش كويس عشان كذا وكذا, وانت عارف ان كذا وكذا دي احيانا تعمل, لكن عم يقول لك ايه عشان بيروح مثلا بيطوف حول قبر الحسين ويدنه يقبل قبر الحسين وبيمسح ايه جسمه فيه. طب انت شفتني زي الشيخ كشك كان مره في يوم من الايام حد بيتكلم معاه فبيحققوا معاه فبيقولوا له ايه, بيقولوا له انت ليه كنت ماشي في مظاهره وتقودها مش عارف في ميدان ايه؟ قال لهم انا قال مين اللي قال الكلام ده؟ فجايبين واحد بيشهد فبيقول انا شفت الشيخ كشك راكب عربيه مرسيدس وهو اللي كان بيقود الناس في المظاهره دي. فالشيخ كشك بيقول له انت شفته؟ قال له وكان عامل ازاي؟ قال له كان كذا وكذا وكذا. قال له يا ابن الشيخ كشك ضرير, كفيف راكب عربيه بيقود مظاهره. سبحان الله. فنسال الله العفو والعافيه. الشاهد ان فكره انما المؤمنون دي مهمه جدا, انك تدور على مفسدات الاخوه لان الشيطان سيزعزع هذه الامور. فشوفوا سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم عبوديه التفقد, فكان يتفقد صلى الله عليه وسلم اصحابه ويسال الناس عما في الناس. في يوم من الايام انس بيحكي لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس, فقال رجل يا رسول الله انا اعلم لك علمه, انا اقول لك هو فين. وعبد الله بن بريد عن ابيه يقول كان رسول الله يتعهد الانصار ويعودهم ويسال عنهم. عشان كده اوعى تكون فاكر ان دي كانت حاجه فريده منه ان يتفقد ام محجن هذه المراه السوداء. ابو هريره بيقول لنا ان كانهم استصغروا امرها. يعني انت في ناس ما تجيش الفرح تلاقي نفسك متضايق, في ناس تانية ولا أصلا أنت خدت بالك أنهم جم ولا مجوش. سبحان الله. فأول حاجة بنستفيدها أنك تتفقد الغائب. الحاجة التانية, أوعى في يوم من الأيام تحتقر من المعروف شيئا. الست دي ما كانتش معروفة والعلماء مختلفين في اسمها أصلا, لكن هي معروفة بسيرتها الذاتية, معروفة بالعمل بتاعها. مين الست دي؟ كانت تقوم المسجد. أنت بقى مين وأنت مين؟ ممكن ما نعرفش اسم حضرتك بس انت معروف بايه. هي كانت بتعمل حاجة, كانت بتقدم حاجة للأمة, كانت معروفة بسيرة ذاتية. هو ده الطموح. الست ديت وحجزت مكان بين الكبار, صح؟ حجزت ولا مش حجزت؟ يعني الست دي كانت ممكن تشتغل جلد ذات وتقول وانا مين انا, ده انا ما حد عندنا يعني, وانا هعرف اشتغل قدام عائشة ولا. وطبعا هي بتقعد مع عائشة رضي الله عنها وشايفة بقى الجمال والنضج والكفاءة والهمة وشايفة الحياة بقى, فتيجي تقولك طب أنا هعمل ايه أنا؟ فتشوف أم سلمة, تشوف فاطمة, تشوف زينب, تشوف صفية, تشوف حفصة, تشوف أسماء زوجة الزبير, فهتقولك طب أنا هعمل ايه يعني؟ مستحيل اللي نعرف أقدم حاجة, مش هقدر. سبحان الله. في بعض الشخصيات بيكونوا كده, في شخصيات في الحياة بتلاقيهم عندهم المعنى ده, شغال تقطيع في نفسه. ليه؟ قلت لكم قبل كده كتير من الإحباط سببه كثير من الإحباط. السبب المركزي بتاعه إيه؟ التوقعات والتعلقات. التوقع هو متوقع إنه هيكسر الدنيا وهيكون زي أبو بكر الصديق, فما جاش زي أبو بكر الصديق, يدنه بقى الإحباط. هي متوقعة إن هي عم تحفظ قرآن هتبقى إيه؟ يعني أم الحصري, فتلاقي إن هي عادي تتلعثم وتبقى أم المتتعتع مثلا وبتغلط عادي وبتاع وبتجهد نفسها عشان نفسها فمش قادرة. فإيه اللي يحصل بقى؟ يجي الإحباط, عاوزة تاخد قراءة أو تاخد الإجازة فما جاتش الإجازة, فإيه اللي يحصل؟ إحباط. هي حاطة لنفسها توقع معين, فلو ما جاش كل حاجة بتتدمر. الطريق بتاع ربنا ده يا جماعة ما ينفعش, يعني بلاش تظل طول عمرك تحاسب نفسك على النتيجة لأنك هتتدمر. كتير من اللي عندهم جلد ذات في البذل لدين الله, هي دي مشكلته الأساسية, إن بسبب الحضارة المادية والرأسمالية والانشغالات اللي إيه الحاجات دي, هو بيتعبد بالأثر المحسوس والنتيجة, فقعد بيدور عليها فما لقاش النتيجة, ما هو مش شايف السعي. لازم يلاقي سعي, لازم قصدي يلاقي نتيجة. أحد الناس الجمال قوي, سمته ليس سمت أهل الاستقامة الظاهر, لكن قلبه أظنه من القلوب التي في محراب الاستقامة والله حسيب. وهو أحد التجار وبيتاجر في حاجة لها ارتباط الأعمال اللي الطيبة يعني. فقال لي كلمة جميلة جدا والجملة دي عميقة جدا جدا، ولعل من بركة توفيق الله لي إن إحنا نقولها في لقاء بياخد هو أجرها. بيقول لي أنا بعمل الحاجة دي وبتاجر ليه؟ عشان حاجتين: أرزق مالا حلالا، فإن لم أرزق المال أخذت أجر السعي. شوفوا الجمال. بيقول لي أنا بشتغل عشان إيه؟ هو شغال في الحج والعمرة، فبيقول لي والله إحنا بنشتغل ورزقنا في طلعة العمرة والحج دي اللهم لك الحمد، بأرزق مال حلال. طب لو ما كسبناش غير الحج والعمرة، ما كسبناش، أخذت أجر السعي لأن ربنا طالبني بالسعي، ومجرد لأن أسمع الكلام أنا خدت الأجر. فقلت ياه، معنى جميل جدا إنك تذاكر وتاخد أجر السعي، طلعت من الأوائل الحمد لله، ما طلعتش وطلعت من الأواخر وخدت خلاص، أنا ماشي واخد كده كده أجر السعي. واخدين بالكم يا جماعة، معنى مهم جدا جدا إنك تعيش كده. ده الراجل ده وسبحان الله طول اللقاء ما أنا قاعد معاه الابتسامة تعلو والهدوء والسكينة، وأحسبه لديه اتساع، هو الحمد لله ربنا زاده بسطة في الجسم، إن شاء الله يكون زاده بسطة في القلب، فهدوء باله صلاح. فقلت سبحان الله، هي دي، وهو المعنى يخفف ليه المبنى، المعنى بيخفف المشاق. عم يكون عندك المعنى ده يا عم بالراحة، ايه ده انت مجنن نفسك ليه؟ اصلا انا بعمل ايه؟ انا قاعدة لا بعرف اصلي ولا بعرف اراجع ولا بعرف مش عارف ايه ولا مش عارف ايه، ومهمومة وكئيبة وبتاع والكلام ده كله. ماشي بقى معاها، في ناس كده يا جماعة بيشتروا عطر اسمه عطر الكآبة، خلاص بتلاقيه كده ايه في بيتباع في العطارة، اسمه عطر الكآبة. عطارة ايه؟ عطارة كتاب حياتي عين، كتاب مليء بالأحزان، ده بيروح يشتريه. وبعدين بقى كل ايه يجي يبص في المراية يروح بخخي بختين كده على المراية، يجي يلبس عطر يروح بخخي بختين كده ايه على الايه على اللبس بتاعه، يجي يلمع حذاءه يروح بخخي بيه، فتيجي تديله هدية قبل ما يفتحها يروح بخخ على الكيس، تديله مش عارف لا هو يقول لك ايه، فين العطر فين العطر يا جماعة، هات يا ابني العطر من جوه يا ماما، بقى خلاص بقى الازازة خلصت، الله يهديك، وده انا جايبه دستة ما شاء الله عليك، جايبه دستة ده كان عليها عرض، تاخد دستة وعليها اربعة مجانا. في ناس كده زوجها يقولها الحمد لله اللهم لك الحمد ربنا كرمنا وان شاء الله طالعين على دخلة رمضان العمرة، ومين قال لك اللي احنا هنعيش للعمرة، ومين قال لك ان المال ده اصلا مال حلال، ومين قال لك ان الله سبحانه وتعالى سيقبلنا. الراجل يعني قاعد بيبص كده بينه وبين نفسه، يا بنتي في ايه، ايه اللي ايه اللي حصل وبتاع، طب يعني انا بقول لك ربنا فتح علينا والحمد لله هنروح العمره، ما انا بقى لو رحت العمره افرض انا رحت، طب عيالك هيروحوا فين؟ هم ليه بقى وعيالي، ما تقولي العيال هيروحوا فين، انت ليه مره واحده كده شايلتهم لي انا؟ فسبحان الله في ناس كده، في ناس بتستمتع كده. فتقول له يا عم الدنيا جميله والدنيا كويسه، الدنيا مش مزمومه قوي كده، الا ذكر الله وما والاه، وده ان شاء الله مما والاه. في ناس حياتها كده، الدنيا تبقى كده وتصحى من النوم متضايقه، ليه متضايقه؟ أصل أولادي لم يشهدوا صلاة الفجر جميعا ووالدهم ما شهدش صلاة التهجد. طيب أصلا يعني صلاة التهجد دي مستحبة يا حاجة، يعني الرب الصبح سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات لم يجعلها واجب، ما من فرط التهجد فرط في كذا وفرط في كذا وفرط في كذا وفرط في كذا وفرط في كذا. انت ليه حضرتك عايشة في الجو ده؟ وفي ناس تانية بقى، الجوانب التانية بقى، عارفين الجوانب، الناس اللي بتحب انها تتكلم على اشارات الساعة، اشارات الساعة جميلة، بس في ناس بيخدوها عشان ايه، بتغذي عندهم حاجة. ايه الحاجة بقى؟ زي بالظبط كده، ما هو ان الانسان لما بيفقد عزيز الطبيعي بيحزن صح؟ تيجي الشريعة تقول لك ايه، اخرك 3 ايام في العزاء، الفقهاء يقول لك يا عزيف 3 ايام. طب ليه؟ ما احنا مش هنجدد احنا الاحزان، ديننا مش دين الاحزان، ديننا دين انك تقاوم الحزن، ده انت بتستعيذ بالله من الاحزان، بتستعيذ بالله من الهم، بتستعيذ بالله من الكرب. عشان كده ما ينفعش تدنك كل شويه بقى عم تقابله وتفكره تقول له يا فاكر ابوك، فاكرين بابا، فاكرين بابا، وندنا بقى نشغل الايات بتاعت ايه، وقصة يوسف وهاتها بقى من الليثي وهاتها من عبد الباسط والناس اللي بتاخد راحتها في اللي هي القراءة دي. انت هتدنك عايشة في الحتة دي. حتى الحداد يديكي فترة معينة عشان انت كنت قريبة قوي زوجته. طب ليكي فترة معينة بعدها خلاص بقى خلاص راعينا فطرتك يلا قومي الفطرة ديت. ففي ناس لا ما بيعرفش فيدنه عايش فين في المود دوت ومكمل في الطريق ده. تيجي الشريعة تمنعه تقول لك الدين ده مش دين أحزان, الدين ده دين مقاومة الحزن, انك لازم تقاوم بقدر الإمكان. ليه؟ عشان احنا عايشين على انك تجمع الأجور بقدر ما تجمعها. فالإنسان لما سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يسدده فهتلاقي بيبص بطريقة معينة. فأشراط الساعة جميل انك تاخد عنها خلفية, لكن بقى كل ما يجي واحد يقول لك حاجه تقول له بص على فكره مش شرط احنا هنعلم اولادنا ليه وليه ندفع فلوس كتيره, الساعه هتقوم. ده بيقولوا الدجال عدى تجمع دلوقتي. انت مين اللي قال؟ والله انا في الجروب دلوقتي مع الاخوات وكانت المعلمه بتقول لنا اشارات الساعه وخلاص وكل كله خلاص الكره ما عادتش بتلف ولب الارض وقف وبقى بيلف عكس اتجاه الايه الساعه والدنيا داخله في حته. طب هنعمل ايه؟ يلا نسكن في الصحراء. طب ما هو الدجال هيجي, كل مكان هيخش, اصل الفتن هتزيد ومش الفتن هتزيد. طب وهنعمل ايه يعني نقاوم الفتن بيه؟ بالعمل الصالح. في ناس بيحبوا يهربوا من ايه, بدل ما يقاوم المشاكل اللي في الحياه يهرب من الحياه. عشان كده الحياه في سبيل الله محتاجه مجهود ربما يكون اعلى من الموت في سبيل الله. بل لن يوفق للموت في سبيل الله إلا من عاش مفهوم الحياة في سبيل الله. هذه المرأة نعود لفكرة إن هي ما كانتش واقفة, أصلا أنا لون بشرتي, أصلا أنا محدش حاسس بي, أصلا أنا مش زي عائشة, أصلا أنا مش زي فاطمة, أصلا أنا مش معروفة. لا, سيرتها كانت في كلمة, كانت تقم المسجد, كانت تقم المسجد. إذا قامت الساعة نعمل إيه؟ اجري على الصحراء استخبى, ادخل النفق, ادخل الكهف واعبدني. اذا قامت الساعه تعمل ايه؟ وفي يد احدكم فسيله فليغرسها. اغرس انا فسيله وانا فاضي؟ الشمس بتكور والبحار سجرت. يا جماعه انت متخيل, تخيلوا المشهد ده كده, الشمس اتلفت كده والنور راح, يبقى اكيد في نور هيتبقى فين؟ في السماء من النجوم. لا, النجوم هتنكدر. يا ستير طب احنا نلحق بقى اي جبل نستخبى تحته ونستخبى وراه؟ لا, الجبال سيرت, عادش في جبال. نركب البحار بقى ونروح في اي حتة. البحار امتلت واتقلبت ولعة. اعمل انا بقى في الجو ده بقى والوحوش حشرت وانا شايف اللي الذئاب والاسود وبتاع, انا اعمل ايه؟ اذا قامت بقى القصص دي كلها وانت في ايدك فسيلة اللي هي ايه, نخلة صغيرة لسه قد ايه كف الايد كده, وفي ايدك ازرعها. هو مين اللي هيستفيد منها؟ طب دي ده عاوزة ولا 5-6-10 سنين عشان تكبر والناس تستظل بظلها. ده لو في ناس اصلا, وهيبقى في ناس, ما عادش في ناس. الشرع يقول لك ايه؟ لا, خلينا مع السؤال الجميل ده. شفتوا احنا فين؟ وفي حد بيقول لك انا حاولت اشتري الاصدارات ومحدش بيرد علي. ربنا يحفظك ويهدينا ويهديك ويشرح صدري وصدرك ويرزقني الحلم ويرزقك الحلم. خلونا فين؟ في الفسيلة. في الوقت ده بقى تلاقي الفسيلة دي, تلاقي الشرع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك فليغرسها, روح يغرسها. طيب ليه؟ لان الشرع يربيك على البذل, الشرع يربيك على انك دايما مشغول بالبناء مش مشغول بالهروب. انتوا بقى في الوقت اللي احنا فيه ده والفتن اللي احنا فيها دي اقل من قيام الساعة ومن علامات الساعة؟ اقل بكتير, صح؟ انت مشغول ليه بالهروب؟ فالمرأة دي أول حاجة خلت سيرتها في كلمة. الحاجة الثانية, عما نيجي نقول كنتاكي, إيه أكتر حاجة بتميزه؟ القرمشة, سمعته, خلطته. المهم دي اللي بيسموها إيه في عالم التسويق؟ الميزة التنافسية, صح؟ إيه الميزة بتاعت الست دي؟ تقوم المسجد. إيه اللي معروف عنها؟ تقوم المسجد. تقوم المسجد أي تزيل القمامة من المسجد. امرأة خليلية إيه؟ خليلية السيرة. النبي صلى الله عليه وسلم, سيدنا إبراهيم يعني, ربنا بيقول وطهر بيتي, بس مسكت العبودية ديت, قالت ايه؟ وطهر بيتي. الست دي ما كانش عندها عقلية الانتظار. في حد من حضراتكم ما يعرفش يقوم بالمسجد؟ المقيم من عندنا الشعائر بتاع الراجل المهتم بالمسجد يعني، وهو راجل ليه منصب عالي جدا، بس سبحان الله ما طلع المعاشي بدأ يمسك المسجد ويقيم المشاعر. بيقول لي في يوم من الأيام، بيقول لي سمعت كده ايه، هو بيروح المسجد بدري الفجر، بيروح كده على الساعة 3-4، فبيقول لي جيت ايه ده مرة على الساعة 3 كده سمعت ان في خرفشة في المسجد، جيت افتح المفتاح ما بيفتحش وفي مفتاح تقريبا جوه، قلت رعب خبط لقيت ايه حد فلان طلع لي وايه فتح كده، فقلت له انت هنا انت اللي قافل؟ قال له اه. مين ده؟ ده بيجيب زوجته واولاده يوم في الاسبوع بالليل على الساعة، كان تقريبا يوم خميس يعني بكرة الجمعة، فقال لي الخميس بيجيبهم وينظفوا المسجد ويجهزوه ليه للمصلين، وبعدين بقى قال له يعني ما تسيح ليش الله يكرمك. سبحان الله. وده ممكن يكون مطحون في شغله، ممكن يكون دكتور في الجامعة، ممكن يكون راجل واقف في محل، راجل بيسافر، راجل متبهدل، ممكن يكون اي حاجة ومش لاقي وقت، وممكن زوجته دي برضو عندها اولادها وعندها كذا ومرهقة وبتاع، بس ايه المشكلة نقعد ساعتين في المسجد مرة في الاسبوع؟ تقوم المسجد بيت الله، المسجد بيت كل تقي. فهذه المرأة ما كانش عندها عقلية الانتظار. تقوم المسجد بنستفيد منها أن المربي بيتيح الفرص لمن معه، ما هي ما اشتغلتش في الفرصة دي إلا ما لقت اللي حواليها أتاحوا لها الفرصة. إنك ليك دور مهما ظننت إنك ما لكش دور. تقوم المسجد من الحاجات الحمد لله اللي ربنا من على آيات فيها، إن اللي بيلتحق أو إن كثير ممن التحق بالبرامج واستمر وركز الآن، وكتير منهم من اللي بيسمعني دلوقتي فاهم أنا بقولي الآن، هو حاسس إن بقى لي دور يعني. كل الدروس اللي أنتوا بتسمعوها ديت أنا ما أعرفش مين اللي بيفلترها، ولا أعرف مين اللي بيشيرها، ولا أعرف مين اللي بيرفعها على النت، ولا أعرف أي حاجة. أنا بدي الدرس زي ما أنتوا كده، جيت وخلاص بعد اللقاء ده لا أعرف أي شيء عن أي حاجة خلاص، وما أعرفش مين الأشخاص يعني، ما أعرفهمش بتفاصيلهم، بقى ليهم دور. بل بعضهم النهاردة مشارك في كتب موجودة وانت قاعدة مال تدور عليها، وبقى ليهم الابن الخالد زي ما ابن الجوزي بيقول كده. فمهم جدا انك تدرك انك ليك دور. الدور ده انت ممكن بس تكون بتشير الرابط، انت اللي بتعد الرابط وبتنشره فيدخل 1000 واحد. ممكن يكون ليك دور تقوم بالمسجد. عشان كده بنقول ان الاباء والامهات ابنكم في ذرة خير، في ذرة خير، في اعتبر ان في نبتة خير. لو انت موفق اسقيها بقى، حاول تسقيها، تلاقي له مفتوح له في البر، مفتوح له في العلاقات، مفتوح له في الحركة، مفتوح له في اي حاجة، اسقي الحاجة دي. فالمربي بيتيح الفرص، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتاح الفرص. المربي ده اللي بينشر الكهرباء، عارفين لوحة الكهرباء اللي بتبقى خلف اول ما تدخل بيتك كده تلاقيها ايه في البداية كده، اللوحة بتاعت الكهرباء، لو انت قفلت اللوحة دي السخان هيشتغل؟ طب التلاجة هتشتغل؟ طب البوتاجاز هيشتغل؟ طب اللمبة النيون هتشتغل؟ طب الأباجورة هتشتغل؟ طب الشاحن بتاع الموبايل هيشتغل؟ طب مش عارف هيشتغل؟ لا، كل الحاجات دي هتقف صح؟ انت بقى كمربي او معلم او كوالد او كأم او كمدرس او كأي حد، دورك انك بتفتح ليه الكهرباء. فايه اللي يحصل؟ الغسالة بتشتغل، ملهاش علاقة بالسخان، ده دور وده دور. مايكروويف بيشتغل، الشاحن بيشتغل، اللمبة النيون بتشتغل، الأباجورة الصغيرة بتشتغل، كله بيشتغل. فأنت ابنك جهاز، اعتبره كده، وبنتك جهاز، كل واحد في الفصل هو جهاز. أنت دورك أنك تنشر الكهرباء، لو نشرت الكهرباء فتحت هتلاقي كله بينور. لأن هي مشكلة أن حضرتك باصص على التلاجة، حضرتك باصص على البوتاجاز، حضرتك بتحب المية السخنة فعاوز كله يبقى ايه سخان. يا عم في حد بيتلج؟ خلاص ده دوره كده، دوره بيسقع، واحد دوره فريزر. يقول لي انا الواد ده مجنني، كل اخواته بيسخنوا، هو الوحيد اللي عامل لي الدوشه دي. ما تخليش الناس شبهك، الناس مش شبهك حبيب قلبي، احنا مختلفين. عشان ايه الاختلاف ده؟ عشان نكمل بعضنا. ما هو مش هينفع انت تبقى سالب كلنا سوالب او كلنا موجب، ما لازم يبقى في واحد سالب والتاني موجب عشان يحصل ايه الانسجام. وعلى فكره الفكره دي لو فهمتها المراه وفهمها يا الرجل الدنيا هتبقى رايقة خالص. يعني أقل ما فيها من وجهة نظرك هو أضعف ما فيك. يعني هي الحاجة اللي عندها هي دي أكتر حاجة أنت فائدها. في ناس كده يا جماعة عارفين يعني عارفين فتحة الكنز، عارفين فتحة الكنز كده عشان تيجي تشرب الحاجة الساعة الغطا ده. أنت ممكن تحتقر الغطا أنت كصاحب الكنز تحتقر. طب هو لو مش موجود وحصل أي ميل كله هيوقع صح؟ الشراب كله هيوقع. طب ولو الفتحة استقلت دورها، وأنا دوري إيه؟ ده أنا كل شوية إيه مش عارف إيه، حد بيشدني، حد مش عارف إيه. ما أنت لو مش موجود كان كله سال وضاع. طبعا أنا يعني لا أقصد تشبيه، أنا بس بدي مثال على إن في حاجة ممكن البعض يشوفها إن هي ضعيفة، لكن هي مش ضعيفة لولاها كل حاجة هتروح. عارفين الرباط اللي بتربط بيه دور الدنانير؟ أنت عم يكون عندك سر الدنانير، أموال، مفتاح الخزنة، مفتاح العربية. ممكن البعض يشوف إن المفتاح ده ملوش دور، جايب عربية أحسن موديل وبتاع وأغلى حاجة وبتاع والكلام ده، طب المفتاح ضايع، وريني هتركب إزاي. فأحيانا اللي أنت شايفه ملوش دور هو المفتاح أصلا، بس عشان أنت مشغول بحاجة معينة فخلاص بقى. شوف الرجال عم جم يضربوا المثال، قال لك إيه مسمار اللي إيه؟ حاجة كده جميل ماشي يا عم محمود. تبقى تقوم المسجد، قلنا إن سيرتها كانت في كلمة تقوم المسجد. طيب امرأة سوداء، كلمة امرأة سوداء دي بتخلي عندك انك تفوق كل قيودك وان ملكش اعذار. ايه العذر بتاعك؟ ايه عذرك يا سيدي؟ عذري اصلا انا محدش عارفني، اصلا انا جاي من بعيد، اصلا انا ما كنتش اصلا من اهل المدينة، اصلا انا ماليش نسب، اصلا انا مش معروف، اصلا الشيخ مش عارفني، اصلا مش معايا رقم الشيخ، اصلا انا مش عارف منين، اصلا مش متجوزة، اصلا انا مش متطلقة، اصلا انا مش عارف ايه، اصلا ما عنديش ولاد، اصلا مش عارف ايه. ليه انا قلت انا مش مطلقه؟ لان بعض الاخوات شايف ان الاولاد هم اللي عاملين لها المشاكل والزوج والكلام ده كله، فبتقول انا لو مطلقه او مش متجوزه كان هيبقى عندي شعور الاستقلاليه واقدر اعمل اللي انا عاوزاه. واحد ربنا كرمه بمصنع وعنده الماده الخام ان يصنع كل يوم طيران وعربيات والكلام ده كله، يقول لك ما انا لو ما كنتش في المصنع كنت زماني دلوقتي باكل براحتي، وكنت زماني دلوقتي بعمل احسن سندوتشات. يا ابني انت في مصنع في حته جميلة جدا، تقدر تخرج كل يوم حاجة ضخمة جدا، كل يوم تخرج حد يعمل مدينة من الايه من المطاعم. لا هو احيانا سبحان الله هي توفيق انك تشوف النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليك بيها. المرأة السوداء علمتنا ان الواحد ما ييأس، لا ييأس من النفس، وعلمتنا ان احنا ما نحتقرش ابدا ابدا العمل بتاعنا. شوفوا يا جماعة التلاميذ ابن عباس رضي الله عنه كان كلهم تقريبا عنده مشكلة، اللي منه كان أعرج واللي منه كان مش عارف ايه واللي كان منه ايه. عطاء ابن أبي رباح كان أفطس، الأحنف ابن قيس كان أعرج. شوفوا الأحنف ابن قيس ده يعني لو بس حصلت مشكلة كان ممكن يقف لي عدد ضخم جدا، 100,000 يعني مثلا حد زعل الأحنف يروح طالع 100,000 يدافعوا عن الأحنف، بعد ما يخلصوا المدافع وبتاع يرجعوا له بقى يقولوا له ايه هو الراجل ده زعلك في ايه؟ عارفين مكانته، شوف مكانته فين. فكان يعني لو نداهم وطلبهم في ملمة او في أزمة يقوم له 100,000 سيف. شوف مكانته فين، يقاتلون ويدافعون لا يسألون ما الذي ازعجه. حتى اذا انتهى الامر سألوه هو ايه اللي بقى اللي حصل، بقى محكينا بقى، انت قلت لنا كده كله يطلع، فطلعنا وايه بقى اللي حصل. فشوفوا الراجل ده كان فين، قبها عالي قوي ومع ذلك كان اعرج. سعيد بن المسيب كان به ضرر، الامام الشاطبي صاحب المقاصد كل طلبة العلم عارفاه، كان عنده كان فيه اعاهة. فحطم اعذارك، بلاش بقى تعتذري اصلا قليلة الجمال. طب ايه علاقة قليلة الجمال الظاهر بروعة الجمال الباطن؟ اوعي تكوني فاكرة ان في راجل يرى القبح الباطني ويقبل الزواج بسبب الجمال الظاهر. لا يا جماعة، كل امرأة رزقت جمالا في الباطن كسى أي نقص في الظاهر. ليه؟ لأن الجمال ده هو الجمال الممتد، هو ده اللي مكمل جمال الروح، جمال الأخلاق. الجمال ده عما بيكون موجود أنا بقى شكلي امرأة سوداء، أنا في قلة جمال، عندي كذا، بتلاقيه بيكسو هذا، بيكون حاجة كده بتجمل الكلام ده. فأوعي تعتذري. وكأن في بعض البنات بيبقى كده عنده، كلما قل جمالها كلما قل تأثيرها. مين اللي قالك كده؟ هو فعلا هيقل تأثيرك في مين؟ في المنحطين، في غير الرجال والفاسدين. لكن الجمال الباطن ده، ما من عبد إلا وله وسيط في السماء فإن كان حسنا وضع في الأرض، يعني يوضع ليه القبول في الأرض بالحسن. فإن كان أهل السماء يعرفون قيمة الجمال بتاعك وقيمة وقيمتك، فلا يضرك ألا يعرفك أهل الأرض. اختلفوا في اسمها، عارفين ليه؟ كأن النبي والصحابة رضي الله عنهم صلى الله عليه وسلم لا يريدون إن احنا نقف كتير عند الاسم، بل نقف عند العمل. عشان كده عصر الصورة ده كل إن إيه، عاوزين الدرس يبقى فيديو، عاوزين الشيخ يطلع فيديو، عاوزين مش عارف، ويوم يطلع فيديو هو ده مركز جدا على التيشيرت ولون التيشيرت، ويكون لون التيشيرت ولون مش عارف إيه جاكيت ماشي على الخلفية، واللوجو يبقى مش عارف فين وبتاع. يا عم انت مركز في الحاجات ديت قوي ليه؟ هي ماشي ممكن تبقى مفيدة، بس التركيز العالي قوي ده مش محتاج منك وقفة. سبحان الله، الست دي علمتنا إن أعمرنا أعملنا. الست دي بتساعدنا في غرس الفسيلة، وإن احنا نترك أشياء قبل الرحيل، نترك أشياء قبل الرحيل. سعيد بن المسيب اللي أنا ذكرته، والأحنف بن قيس، وعطاء بن رباح، والشاطبي، نعرف عنهم الحاجات الجسدية دي اللي أنا ذكرتها، ولا نعرف إن هم من سادات الدنيا؟ الست دي بتعلمك وتعلمني إنك احزن إن يكون شكلك ومظهرك حائل دون إن يكون ليك إنجاز أخروي وإنجاز في صحيفتك. للأسف في ناس شكلها أوقف كتير من إنجازها. ليه؟ لأنه هو مهتم بالشكل، هو مهتم بشكله، مهتم جدا الناس هتقول عليه إيه. التغيير يا جماعة مرتبط بتغيير الداخل، تغيير النفس، تغيير القيمة، تغيير العادة، تغيير أسلوبك في التفكير، إن يكون مركزية الدار الآخرة هي المحرك ليك. عبد الله بن أم مكتوم كان يفقد نور البصر لكن رزق نور البصيرة، وظاهرا مع عائق أنه يترك أثر قبل الرحيل، لكن حطم الأعذار واستعمله الله وحباه الله وحول اللي ظاهره عيب إلى ميزة. كان يقول لهم يجعلوني على ليه أمينا، أمينا على الراية في المعركة فإني لا أفر، ورزق سبحان الله. فصلى عليها صلى الله عليه وسلم. السؤال المهم، من سيصلي عليك؟ اختر من سيصلي عليك. طب اختارهم ازاي؟ او لو انت ليك اصحاب بتحتك جدا بيهم، وفي يوم الايام عرفوا ان والدك توفي او انت توفيت، تتوقع هيعملوا ايه؟ من سيصلي عليك؟ فشوفوا هنا الست دي كانت قريبة تقوم بالمسجد، فمين اللي صلى؟ من سيصلي عليك؟ خليك وسط بيئة صالحة، حتى لو فقدتهم في المكان لا تفقدهم في المكانة. هتلاقي يقولوا ده فلان مات يا جماعة وكان معانا في البرنامج. أحيانا كده تيجي يقولوا فلانة كانت في تاج الكرامة وتوفيت، تلاقي المشرفات يذكروها يا جماعة ده فلانة توفيت، كمية الأدعية وكمية الصدقات الجارية وكمية كذا. ناس في نيوزلندا يعملوا لها صدقة جارية وهم مش عارفينها، ليه؟ كانت معانا في البرنامج. اختار بقى مين هيدعي لك ومين هيصلي عليك. الشباب اللي انت بتخرج معاهم كل يوم خميس، وبتخرج معاهم في الساحل، وبتخرج معاهم في الميادين، وبتخرج معاهم ومش عارف ايه، اللي قاعدين يربوا كلاب وقطط، دول قطط ما فيهاش مشكله، الكلاب فيها مشكله. كنت في مكان كده قريب اول امبارح في القاهره التي تقهر من يدخلها، فسبحان الله بعد على الساعه 9 كده 10 لقيت ناس كتير، شباب كتير تحت سن كده 20 ماشي ومعاه الكلاب بتاعته وقاعد، ما تعرفش مين بيقود مين. اللي انا شايفه ان الكلب هو اللي بيقوده يعني، بس هو ماسك سلسله يعني، فمديله الوهم ده، الكلب مشعره ان هو اللي بيقوده يعني. فقلت الله المستعان، كل يوم ايراد من الاجر. لا، وبقى ده من سمت المجتمعات دي، من سمت الكومباوند تكون كده يعني، زي كده ايه، مش هتلاقي عربيه رينو ولا العربيات الغلبانه ديت، العربيات اللي مستوره ديت، لا، حتى اللي بيبقى رايح كده بتلاقيها بيركنها جنب الجامع، يشوف شجر كده يخبيها. المهم لازم يخبي ايه حاجته، ليه؟ هو بيشوف الناس بيشوفوه من ايه، من خارجه لا من داخله. المهم المجموعه دي حد من الشباب من العربيات بتاعته ايه، كبيره المكانه قليله المكان، فعم جه يحط سيارته بيقول لي انا ما لقيتش مكان الا بين عربيتين، العربيه اللي قدامي بمليون ونص واللي ورايا بمليون وربع، وانا عربيتي بايه يعني، ممكن عشان انا ابيعها انت تدي فلوس لواحد ياخدها. فقلت بقى انا لو العربيه سرحت وخبطت اي واحده منهم اروح انا فين؟ فسبحان الله، فبقى من سمت كتير من المجتمعات دي بتربوا كلاب هنسكن عندكم. فمين هيصلي عليك؟ هيصلي عليك واحد كل يوم بيتسحب من اجره ايراد هيتصلي عليك واحد بيربي كلاب ليل نهار وبيلعب معاها؟ هتصلي عليك واحدة وهتشتغل في الصدقة الجارية اللي متضايقة جدا من باباها ومامتها ان مش سامحين ان الكلب يدخل بيتها؟ هي دي اللي هتصلي عليك؟ اوعى اللي يصلي عليك ابن سلول. فصلى عليها صلى الله عليه وسلم، فمن سيصلي عليك؟ من سيصلي عليك؟ اقف مع الحديث ده. كانت تقوم المسجد، ده عمل من الاعمال المشهوره. ابو هريره نفسه بيقول لك ان الصحابه رضي الله عنهم كانهم استصغروا امرها. فالعمل ده مش معروف صح؟ بصوا يا جماعه، الاخلاص وخمول الذكر. جميل انك تعمل اعمال لا يشكرك عليها الا الله، حتى لو كانت مرئيه للناس. ما هو تقوم المسجد الناس كلها شايفاها صح؟ تقوم المسجد ده الناس كلها بشايفينه، بس عمل يعني مش هتلاقي واحد كده يقول لك ايه والله ربنا يجزيه خير، لا ده انت عادي جدا ممكن تدخل صلاه التراويح. يا جماعه فين العامله اللي هنا؟ انت يا بنتي طب مش كنت مفروض هنا في حته هنا ترابه وفي حته كذا؟ ممكن اصلا بتعلقوا عليها شايفينها كده الست، يا جماعه عاوزين نكرمش لها حاجه واحنا نازلين، ده غلبانه ده مسكينه ده. فدايما شايف ان هي عملها بسيط. من احسن الحاجات في الحاجات البسيطه دي ظاهرا انك تعمل اعمال لا يشكرك عليها الا الله. المرأة التي سقت الكلب وهي رايحه شغلها اياه، امرأة ما كانتش ملتزمة لكن سبحان الله وقع في قلبها معنى من الرحمة فسقت الكلب، مين اللي هيشكرها على اللقطة دي؟ هل الكلب مثلا هيدخل في صحيح في هيدخل في جروب كلبوب ويقول النهاردة انا قابلت واحدة يا جماعة بتعطف على الكلاب؟ هيدخل على صفحة في تويتر ديل الكلب ويدنه يلعب بديله كده ويحط ويقول اشعر بالسعادة ان في حد اهتم بالكلبوب؟ لا مفيش حد، ما عندهمش قناة هترفع الموقف ده. جميل جدا يا جماعة انك عم تلاقي حسنة في الطريق تلتقطها، انك تلتقط الحسنة على الطريق دي ما تسيبهاش. ليه؟ حتى لو محدش هيشكرك، في ناس اي عمل مش هيتحط في كدر الكاميرا وهيترفع تلاقيه مش مقبل عليه. هو بيقبل على الاعمال اللي فيها اللقطه، العمل ده هيبقى فيه لقطه، هو نقف بقى معاه ونتكلم وكده. العمل ده ما فيهوش لقطه، لا ما مش هشارك فيه. فجميل انك تشارك في اعمال لا يشكرك عليها الا الله. الست دي علمتنا ان مهما اختلفت الظروف لا يختلف الاداء. ظروفها مختلفة، عندها مشاكل والست مش معروفة ومحدش واخبره منها وبتاع، لكن أدائها ثابت. تقوم بالمسجد يوميا، عندها ايه؟ تقوم بالمسجد. من جمال الدين ده بيربيك على التفكير الغصني. التفكير الغصني ده مر رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق فقال والله لا أنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. التفكير كده انك بص كل واحد ليه غصن، فكم من الأغصان تنتظرك وانت سايبها؟ خلي عنا كده تفكير ان اي حاجة هتلاقي. ليه؟ لانك يا جماعة احنا شغالين على كوكب، هذا الكوكب الذي خلقه واوجده الشكور، والشكور بيحطم المادية في دماغك. المادية بقى واحد زائد واحد يسوي كذا وديت وبتاع، وانك تبص على كبر الحجم، لا انت عملت العمل ده ليه؟ خلاص انتهى، تشغلش بالك بقى. عشان كده يا جماعة طريق الاخرة ده طريق الف حارة، عارفين كده الطريق خمس حارات ست حارات، الطريق ده بقى مليون حارة طريق الآخرة. أهم حاجة ملك الموت عما يجي لك ليك على الطريق ده، وصلت بقى فين ما تفرقش بقى، ما تفرقش كتير. واخدين بالكم؟ ما تدورش بقى كتير. في ناس كتير دايما تبحث عن المفقود وتترك الموجود، ما نريده غير موجود والموجود لا نريده. عارفين الجماعة دول يقول لك مش لاقي حد يعلمني القراءات. طب انت ممكن تعلم حد الفاتحة؟ ده موجود بس هو مش عاوز، هو عاوز حد يعلمه القراءات، وبالتالي قاعد في اجازه مفتوحه. مين اللي عمل المشكله اللي في الامه دلوقتي؟ ومين اللي دخلنا في الاحباط اللي احنا فيه؟ جيل المشايخ القديم. طب ومين اللي هيحلها؟ الجيل الجديد اللي جاي. طب واحنا هنعمل ايه؟ بنتفرج على اللي فات وبنتفرج على اللي جاي بس، يعني احنا هنعمل ايه؟ بنتفرج. مين اللي وقعنا في المشكله اللي احنا فيها ديت؟ القدام. ومين اللي هيحلها؟ ناس في اصلاب ابائهم. طب وانت بتعمل ايه؟ والله انا بعلق، عامل صفحه بتكلم بقول في الفكره دي، زي الدعاء المشهور. هو دعاء جميل بس احيانا في ناس عايشه على فكره ايه، على فكره سلبيه في الدعاء ده. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين متفرجين نايمين. بس هم الظالمين وقعوا في بعض واحنا نتفرج عليهم، بس ملناش دعوه، هم اتخانقوا مع بعض. ويخلصوا كل حاجة مع بعض، وإحنا ندنا نايمين وعندناش دعوة بسنة المدافعة ولا بإيه. إمتى هيزهق الباطل يا جماعة؟ إمتى الباطل سيزهق ويزول؟ زهق الباطل إمتى؟ قل جاء الحق وإيه؟ وزهق الباطل. قل جاء الحق، ما تجيب الحق يا عم عشان الباطل إيه؟ زي واحد كده هو شايف قطعة قطع الطين متحجرة، يقول لك على فكرة دي لو اتخبطت خطة هتتفتت، على فكرة ده ضعيفة، ده هشة، ده هشة خالص يا عم، ما تخبطها، هات الشاكوش يلا اخبط. لا بس هي هشة على فكرة، يلا يا هشة تهشي، يلا تفتتي، فهو مستناها تتفتت، ما مش هتتفتت كده، مش منها فيها. هو الخطر في القصة دي كلها ايه بقى؟ في ادوار كتير تنتظرك، لو ما رحت لهاش ربنا هيستبدلك ويجيب غيرك يروح لها. والكلام ده مش لك انت بس، الكلام ده ربنا قاله للصحابة اللي كانوا عايشين مع محمد صلى الله عليه وسلم، قالها لهم بكل وضوح، الباب ده لو مش هتمسكوه وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. انت لو ما خدتش بالك من النعمة اللي انا مديها لك واشتغلت هتمشي، وهنجيب ناس غيرك وافضل منك. والكلام ده للصحابة بل لأمهات المؤمنين، ربنا قال لهم ايه؟ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. في إيه؟ في الإسلام مسلمات، يعني في الإسلام إسلامها أعلى منك، مؤمنات في إيمانها أعلى منك، قانتات في عبادتها، تائبات، عابدات، سائحات، سيبات وأبكارة، في كل الصفات دي هنجيب له. فدايما فكر وسال الله ان ربنا يستعملك، اوعى تكون عم بتسيب طريق ان الدعوه هتهتز. لا يا مسكين، ده ربنا اصلا ارسل محمد وارسل دين الحق ليظهره على الدين كله، هو اصلا دين ربنا انزله وقال لك ان الدين ده هيظهره، كده كده هينتصر. فبيك بغيرك هيحصل، زي بالظبط رزق اولادك، ربنا كاتب رزق لاولادك، حطك انت سبب ان رزقهم يكون من خلالك، فيجمل يجملك في عيونهم ويشكروا باباهم. لكن لو انت مت، مات الاب وبقي الرب، الرزق جاي جاي. فهو الدين ده هينتصر، في ناس هتخدمه. فانت لما بتسيب مكانك اوعى تكون فاكر يعني الدعوة اهتزت والدين اهتز، لا، كل اللي فيها انك خسرت مكانك، لكن هو كده كده. فالمرأة ديت لو ما كانتش تقوم المسجد، كان المسجد كده برضو كان برضو هيتطهر، وربنا هيرسل من يطهر هذا البيت. كل اللي فيها اللي انت اللي خسرت المكانة دي، فربنا يسددنا وياكم ويعلمنا ونتعلم من المرأة التي كانت تقوم المسجد دي اللي ربنا اصطفاها واختارها، ودينا لغاية النهاردة بنتكلم عنها وفي خلاف في اسمها، لكن ما فيش خلاف في سيرتها، فيش خلاف في معانيها اللي ايه علمتنا اياها دي. انا عارف ان انتوا عارفين القصة وممكن ما استفدتوش كتير، لكن من باب وذكر في ان الذكرى تنفع، فلعلها تنفعكم ان شاء الله، ولو نفعتكم لعلي ده من مؤشرات الخير، لأن ربنا قال لي وذكر فإن الذكرى تنفع مين؟ المؤمنين. فإذا لو أنت انتفعت بالقصة دي فاحمد ربك، ودي من المؤشرات الجميلة إنك من أهل الإيمان. ربنا يسددنا وإياكم وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، من علي وعليكم بحسن عمل، حسن خلق وحسن ختام. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.